وتجوز الصلاة بين السواري الأعمدة، يكره أنه يتقصد أن يصلي بين الأعمدة، لكن إذا لم يكن منفردا فصلاته صحيحة. يقول أن نحن مجموعة مشتركون في صندوق تعاوني، واشترطنا في البداية أي رجل يسحب ماله من الصندوق ليس له في الأرباح شيء، وإنما له الذي دفع، فهل هذا الشرط جائز حيث هناك مجموعة سحبوا مالهم ويريدون الأرباح؟ الأرباح حصلت بوجود مالهم. على كل حال هذه مسألة قضية يعني يفصل فيها القاضي. ورعاك الله. يقول هل يلزم أن تقرأ سورتي البقرة وآل عمران كل يوم لكي يحصل فضل حديث أنهما يأتيان يوم القيامة؟ نعم، كغمامتان تضلان صاحبهما. هو على كل حال ما هو كل يوم، إنما يشرع بقدر الاستطاعة، والحديث صحيح الترغيب، فمن قدر أو استطاع فلا بأس، ومن لم يقدر فيكتفي يعني بآخر سورة البقرة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين كل صباح وكل مساء. هل عرض عليهم لوط عليه السلام للزواج منهم؟ وش الكلام هذا؟ أي بناتي يعني زوجاتهم نساء، يعني كنتم فاعلين هذه بناتي زوجاتكم فهن خير وأطهر وكذا، وهو لا يعرف في تلك الحال أن ضيوفه ملائكة، حتى خرج جبريل وفي الأخير هم أيضا طمنوه قالوا إنهم لن يصلوا إليك. يقال ها كيف؟ قبل أن يعلم أن هؤلاء ملائكة، وقبل أن يطمئنوه أنهم لن يصلوا إليك، أنهم لن يصلوا إليك، فلما طمأنوه وأيضا قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلى آخر ما أخبروه به. هذا قول، هذا قول، لكن يعني كما سمعنا اختيار ابن كثير وكذا يعني نساءهم. يقول يقال أن البحر الميت هو المكان الذي أهلك فيه قوم لوط، وهو ميت بالفعل ليس فيه أسماك أو نبات وماءه غير صالح، وإن الجبال فيه منكوسة، منكوسة قممها أسفل وقواعدها من أعلى. الله أعلم. نعم يذكر هذا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أي هذا أخونا ما شاء الله بحث في لزام تحفة الأحوذي. على كل حال هو ما يخرج عن اللي نعم يقول لا نعم لزام هو في الدنيا. وقال ابن مسعود مضى البطشة واللزام والدخان، وقال أحدهم القمر، وقال أحد في رواية البخاري فسوف يكون لزاما، قيل هو القحط، أي نعم، وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر، وقيل هو الأسر فيه، وقد أسر 70 قرشيا فيه، وقال أبو عيسى اللزام يوم بدر اختلف فيه، وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم ببدر، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. قال القرطبي فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا، وعن الحسن اللزام يوم القيامة، وعنه أنه الموت، وقيل يكون ذنبكم عذابا لازما لكم، كذا في العمدة قوله هذا حديث. نعم، هي هذه كلها يعني ليست متضادة، هذه معاني، ويشهد له قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، والله أعلم. نعم نعم، الله أعلم. مهم أنه في ليلته أسري به إلى المسجد الأقصى وعاد إلى فراشه فيه. لا أدري، هذا الكتاب أحضره حتى ننظر يعني ما هو دليله وما هو، ما أدري. على كل حال الذي هو معروف أنه أسري به يعني في ليلته وعاد إلى فراشه بمكة عليه الصلاة والسلام. نعم، شوي شوي شوي. نعم، ولا أقرب شوي، وين أنت هناك وأخونا يسأل. نعم، نطوف العمرة. إيه خطيب في المسجد الحرام. إيه نعم، الآن الدعاء والطواف شو موقف الحديث اللي يقول مثلا يطلب صاحبه ما يطلب الجواب، قال صاحبه الذين يطوفون مسافرين، الذين يطوفون هم مسافرون زي فلوح ها؟ إيه. هم في سفر وهم في أداء واجب، هم في لا الحديث اللي يقول لا تقول صاحبه أنا يفتد أنا صدق. هو الأولى أنهم يعني انتظروا وحضروا الخطبة، وهذا هو الأولى، لكن ما نقول إنهم يعني في حال طوافهم، لو كان ذلك لمنعوا. نعم، لو كان ذلك يعني يتعارض، هل يجب عليهم الصلاة أو الدعاء أو لو كان ذلك يتعارض أداءهم العمرة مع يعني مع الحديث لمنعوا من الطواف. أنت تشوف حريم يطوف حال الخطبة يمنعنا، ما يطوف. فكذلك هذا لو كان يعني غير جائز لمنعوا. والإمام يصلي الفريضة أو يخطب، ما شفت أنا شيء من هذا. تمنع المرأة يعني أنها تطوف أثناء، إذا أذن المؤذن نزل والأغوات وأخرجوهن. هذا اللي عاد وراك أنت مشتط، الله يهدي. كله إن شاء الله صالح جائز. نعم يا شيخ. لا، أنت تصلي عن نفسك، ما تصلي عن أبيك، ما تدخل النيابة. أي نعم، وإذا كنت اعتمرت عن نفسك نعم تعتمر عنه. إن شاء الله إيه نعم تعتمد عن أبيك، تقول لبيك عمرة عن أبيك، والصلاة وما يلزمك بعينك هو عنك. إيه نعم. يقول ما رأيك في من يقول من أنت ثم يقول أنا فلان إن شاء الله، يعني أنهم يستخدمون عبارة هذا ورع بارد، هذا ورع بارد ممقوت، أنا فلان إن شاء الله، أنت فلان وخلاص. ها؟ مثل الذي قال أنا فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا يعني قل فلان وخلاص انتهى، يشك في نفسه أنه فلان. ما أدري ما حكم السفر يوم الجمعة، وهل له علاقة بوقت الزوال؟ إذا يقول يعني من حفظت قوله من الفقهاء أنه يكره السفر إذا ارتفع النهار يوم الجمعة، لكن بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة لا يكره السفر، أو يعني ينشئ السفر مبكرا. أي نعم، فلا يكره، لكن إذا ارتفع الضحى أو وقت فهذا وقت صلاة الجمعة فيكره السفر في هذا الوقت.